إذا ترك الإحرام. قدامه. لا. إذا ترك الإحرام. أما هذه التمتع يعني على كل حال. لا بد. لكن إذا ترك الإحرام من جدة ما ورجع إلى مكة يعني أنا يومين ثلاث في يوم الثامن أحلم الحج. هذا ما أجبت عنه. لو تصورنا أنه مثلا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة يلزمه إحرام ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. طيب الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن وأهل مكة يهنون. هذا هو. فهل يمر لابد ما يمر بها محرما، اما هل بين مكة وبين الميقات يحسن حيث نعم ينشئ من مكان من مكان ينشئ من مكان فهذا مكان جدة ينشئ من مكان.